الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ في قراءتنا لكتاب الفوائد، هذه الرسالة القيمة العظيمة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. حقيقة هذه الرسالة والإخوة هي عبارة عن فوائد كاسمه، وردت في ذهن ابن القيم رحمه الله فكان يكتب ذلك، ثم صار بستانا من كل فن مجموعا. ونحن في معالجة قلوبنا ونفوسنا وفي معالجة عقولنا وأرواحنا، بل وفي معالجة أبداننا، بحاجة إلى مراجعات الأطباء القلوب، كما أن المرضى القلبيين العضو والقلب إذا تعب يراجعون بين الفينة والفينة، يراجعون الأطباء بمواعيد ثابتة. فكذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرض نفسه وروحه وعقله لمجالس العلم لرياض الجنة، لا سيما من مثل كلام العلامة ابن القيم الذي يلامس القلوب والنفوس والعقول والأبدان. ونحن بإذن الله عز وجل في كل يوم أحد وسنقرأ شيء من هذا الكتاب العظيم. وأنت يا أخي يا طالب العلم ويا أيها المسلم، احرص على الاستماع لمثل هذا الكتاب، فإن فيها فوائد جليلة وعظيمة وكثيرة تنفعك في دينك ودنياك وفي آخرتك. وكلنا نعلم أن كلام ابن القيم لا سيما فيما يتعلق بالترغيب والترهيب، وفيما يتعلق بتزكية النفوس والأرواح، كلام من أنفع ما يكون. كلنا بحاجة، والقلوب تصدع، وجلاؤها الذكر ومجالس العلم والمواعظ، لا سيما من مثل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فنبدأ إن شاء الله جل وعلا، ونسأله سبحانه وتعالى كما وفقنا لاختيار هذا الكتاب أن يوفقنا ويسددنا للعمل بما فيه والانتهاء منه، وعلى بركة الله. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الفائدة من فوائد ابن القيم هي مندرجة تحت قاعدة جليلة للانتفاع بالقرآن، قاعدة جليلة للانتفاع بالقرآن. كيف ينتفع المسلم بالقرآن؟ أولا، جمعية القلب، وهي التي أشار إليها بقوله فاجمع قلبك عند تلاوته. هذه نقطة مهمة، جمعية القلب. ومعنى جمعية القلب إقبال القلب على كلام الله كلية، ونسيان المشاغل وعدم الالتفات إليه. إذا كانت الهاتف يرن معك فأنت تلتفت إلى الهاتف كل دقيقة وتقرأ القرآن، لا يمكن أن تنتفع بهذه التلاوة، لا يمكن أن تقع في تدبر التلاوة. لماذا؟ لعدم جمعية القلب. ثم ألقي السمع، وإلقاء السمع هو إشغاله بالمتلو المسموع، هذه النقطة الثانية. إلقاء السمع ومعناه أن السمع منشغل عن كل ما عداه، فلو سمع صوتا أو جلبة ربما من شدة إلقاء السمع للمتلو المسموع لم يسمع سواه. والنقطة الثالثة أنك حينما تقرأ أو تسمع مع جمعية القلب وإلقاء السمع اجعل نفسك في موقف كأن الله يخاطبك. إذا جعلت نفسك في مقام أن الله يخاطبك ثق تماما أنك ستتغير 180 درجة. مصيبة بعض الناس اليوم أنه يقرأ القرآن يظن أن الخطاب مع بني إسرائيل، الخطاب مع قريش، خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس له من الأمر شيء. هذا القرآن هداية للبشرية أيا كان، فالخطاب موجه له ما دام عاقلا ذكرا كان أو أنثى. فإذا وضعت نفسك موضع من يخاطبه الرحمن، من يخاطبه الله، قطعا ستدرك ما المرام وما المراد. فهذه ثلاثة أصول للانتفاع بالقرآن: جمعية القلب، إلقاء السمع، وحضور من يخاطبه الله تبارك وتعالى. واستشهد بآية سورة قاف وفيها الأمور الثلاثة، ويبين ذلك كيفية أن هذه الآية تضمنت هذه الأمور الثلاث. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. تأملوا هذه الأمور الثلاثة: تمام التأثير، أي شيء تريد أن يقع، لو سمحتم التليفونات، تمام التأثير في أي قضية ما موقوف على ثلاثة أمور. الأمر الأول حط عليه رقم واحد: مؤثر مقتضي، هذا رقم واحد. الأمر الثاني: محل قابل. الأمر الثالث: شرط لحصول التأثير، لحصول الأثر، ما هو وشرط لحصول الأثر. الأمر الرابع: انتفاء المانع. هذه أربعة أمور لمن أراد أن يجد الأثر في أي شيء. سأضرب لكم مثال. الآن أنا إذا أردت أن أضرب مسمارا في هذا الجدار، لاحظوا الآن، فالآن هنا مؤثر مقتضي، ولا بد من وجود المطرقة حتى يؤثر في ضرب المسمار. طيب إذا كان الذي أمامي ليس خشبا وإنما حديدا، فالمسمار الخشبي المصنوع للخشب لن يدخل في المحل غير القابل، فلا بد أن يكون ما هو أمام المسمار خشبا وهو المحل القابل. وشرط لحصول الأثر، ما هو شرط حصول الأثر؟ الضرب. طيب افرض المطرقة موجودة والمسمار موجود والمحل موجود، ما حد يضربه، المسمار يدخل بنفسه يؤثر؟ لا بد من حصول الأثر بالشرط وهو الفعل الضرب، وحتى نجد النتيجة وهو دخول المسمار في الخشبة لا بد من انتفاء المانع. كيف في الموانع؟ ننظر ما الذي يمنع من دخول الخشبة، من حديدة في الخشبة، المسمار في الخشبة. والله في شيء، في حديدة فوق الخشبة، نشيل الحديدة. فإذا أردنا أن ننتفع بالقرآن نحتاج إلى هذه الأمور الأربعة: المؤثر المقتضي، المحل القابل، وشرط لحصول الأثر، وانتفاء المانع. أربعة أمور. المؤثر المقتضي، هذا سيأتي بيان هذه الأمور الأربعة من كلام ابن القيم. نعم. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر. إذن القرآن هو المؤثر. لاحظ الآن، الشرط الأول من شروط التأثير الإيماني موجود: القرآن والسنة. نعم. وقوله لمن كان له قلب هذا هو المحل القابر والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. إذن هذا هو المحل القابل وهو قلبك، هل قلبك قابل أو قلبك قابض؟ هل قلبك حاضر أو قلبك غافل؟ فإن كان القلب حاضرا قابلا فإذن المحل قابل، إذا كان القلب غافلا قابضا إذن المحل غير قابل. نعم. وقوله: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. شرط التأثر بالكلام ألقى السمع، مثل ما قلنا شرط دخول المسمار في الخشبة الضرب بالمطرقة، فشرط التأثير بالمؤثر مع وجود القلب هو إلقاء السمع، وهو ما يسميه بعض العلماء بتنظيف المجاري الموصلة لأثر القرآن إلى القلب، تصفية المجاري الموصلة لتأثيرات القرآن إلى العقل إلى الروح. نعم. وقوله: وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: وهذا هو انتفاء المانع، وهذا هو انتفاء المانع. نعم. قال ابن قتيبة رحمه الله: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. وهذا هو حقيقة، هذا هو حقيقة التزكية، طريقة التزكية بالقرآن، طريقة التعلم من القرآن، طريقة تدبر القرآن. من رام أن يزكي نفسه بالقرآن، أن يتعلم من القرآن، أن يتدبر في القرآن، فهذا هو طريقه، أن يأخذ المؤثر وأن يوجد القلب ويحضره ويهيئ المحل، وأن يصفي الذهن والسمع والبصر واليد حتى يكون مؤثرا، ثم يبعد الموانع فيبتعد عن الغفلة وعن السهو. نعم. فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذا بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين. هذا الآن سؤال علمي رصين متين. ها، في الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع، ولا وألقى السمع؟ أو ألقى السمع. يقول: لماذا أنت تقول إن إلقاء السمع هو المؤثر؟ إذن كان المفروض أن يكون بالواو، فلماذا جاء بأو؟ هذا أول مواضع التدبر الآن. نعم. قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من هذا الجواب من العلامة ابن القيم، قوله خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، هذا الجواب هو جواب علمي رصين، لكن هناك جواب يسمى جوابا أوليا. الجواب الأولي أن كلمة أو تأتي في لغة القرآن بمعنى الواو، أيضا تأتي بمعنى الواو، لكن هذا الجواب غير مقنع، فلذلك أعرض عنه ابن القيم وذكر الجواب المقنع التام. نعم. فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. مثل نوره كمشكات، قال ابن عباس: مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح. فكما أن المشكاة فيها نور يضيء لأهل الدار، فإن نور الله في قلب العبد المؤمن يضيء له درب الهداية فلا يقع في الضلالة. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. إذا أحيانا الله تعالى سنقرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب أيها الإخوة قرأته مرارا وتكرارا، ووالله لا يشبع منه صاحب العقيدة السليمة، كتاب عظيم في انتصار للعقيدة السلفية النقية. نعم. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي. فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال: يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين، وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. فعين اليقين نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. يعني خلاصة كلام ابن القيم أن أو إنما أتي به لأن الناس أنواع، منهم من قلبه سليم الفطرة، فمجرد ورود الذكرى على قلبه كاف في إيقاظه وكاف في رفعه إلى درجة المحسنين. ومنهم من مع نقاء قلبه هو بحاجة إلى إلقاء السمع، وذلك لأن المحل كان فيه نوع صدع، ولذلك قال أو للتنويع. فالناس في مقابل الذكرى ليسوا سواء، منهم من يأتي للذكرى والمحل سليم، ومنهم من يأتي للذكرى والمحل والمجريات أو الطرق الموصلة للمحل فيها صدع، ولذلك أتى بكلمة أو. هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. هناك وجه ثالث ذكره بعض أهل العلم، وهو أن أو هنا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن كلمة قلب المقصود به المؤمنين، أو ألقى السمع المقصود به الذين لم يسلموا بعد ولكنهم إذا ألقوا السمع وشهدوه سيسلمون. وعلى كل حال هذا مؤدى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول. مقصود بهذه السورة يعني سورة قاف، مقصود بالسورة سورة قاف. نعم.

ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا بل يكون ابتداء، ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبير معنى، فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر، وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز، فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا. وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع: أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص. طبعا اختلاط الأجزاء إنما هو في نظرهم، ولذلك لما نظروا إلى أنفسهم وأعينهم وآلاتهم ومصانعهم قالوا أصبح الموتى ترابا، فاختلطت أجزاء الموتى بأجزاء التراب، وهم لم يقدروا على التمييز، فظنوا أن علم الله وقدرة الله كعلمهم وقدرتهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، لأنها في ظنهم من المستحيلات، فادعوا أن قدرة الله لا تتعلق بهذه المستحيلات، هي مستحيلات بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة لخالق البشر ليس مستحيلا. نعم. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، وإنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا، كلما مات جيل خلفه جيل آخر، فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. طبعا الزعم بأن المعاد الكلي العام لا حكمة فيه، هذا أول من قال به البراهمة من فلاسفة الهند، وهي الديانة الهندوسية في الأصل، وسرت إلى الفلاسفة اليونانيين وغيرهم، ثم قال بها بعض الباطنية المنتسبين إلى الإسلام أن الأرواح تتجدد والأبدان تتجدد. طيب إذا كان الأمر كذلك فأين الثواب وأين العقاب؟ الهنود الهندوس منهم يزعمون أن الإنسان إذا كان سيئا يتحول إلى حيوان، إلى حيوان وحشرة، هكذا يقول بعضهم، حتى إني قابلت إنسان فأردت أن آتي له بطعام، فقال أريد الدال عدس، قلت لا إيش أنت تعبان أجيب لك دجاج، سكت ما قال شيء، قال لا عدس، رحت دورت المطابخ كلها ما وجدت عدس، الظهر من يطبخ عدس، فجبت له رز وفيه دجاج فأكل، في المساء أخذته من البيت إلى مكان السكني، فقلت له لماذا لا تأكلون الدجاج؟ قال إحنا عندنا ذوات الأرواح ممنوع في ديننا. لماذا ممنوع؟ قال يمكن أن أحد أقربائنا تحول إلى بهيمة أو حشرة أو حيوان. قلت يعني أنت إذا رأيت فأرا أو رأيت صرصورا لا تذبحه في بيتك؟ قال لا أبدا، لابد أن نكرمها. قلت يا أخي إذا أبوك أو جدك تحول إلى فار يستاهل أنك تقتله، ما دام أنه عمل هذه السيئات اذبح، شو تطالع فيه؟ يا إخوان هذه القضايا نحن نحمد الله على الإيمان والتوحيد، لكن هؤلاء مبتلون. لكن إذا تأملنا أن الحكمة مقتضية لإعادة نفس البدن التي عملت السيئات لتعاقب، الحكمة مقتضية لإعادة نفس بدن الظالم ويده الظالمة التي ضربت لتعاقب، هنا ندرك إيش الحكمة من البعد. وكما قال بعض المشايخ تأملوا الحكمة في تعذيب الكافر حينما يقتل إنسان 100 إنسان في الدنيا، ماذا يفعلون فيه؟ ها؟ شو يسوون فيه؟ قصاص، قتلوه مرة واحدة، هو قتل 100، طيب وين القصاص؟ وهو قتل 100، احنا قتلنا عشان قتل واحد وهو قتل 100، لكن رب العالمين ماذا يقول؟ يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فإذا سيعاد على قدر ما عمل العذاب المرة بعد المرة، الكرة بعد الكرة، حتى يوافي كل سيئاته. يعني مثلا كلكم تعرفون أن هتلر تسبب في قتل ملايين البشر، صح ولا لا؟ طيب هذا الآن لو مات مرة واحدة خلاص، لو قتل مرة واحدة انتهى العقاب، لكن عند الله ما ينتهي. حكمة عظيمة، حكمة عظيمة. نعم. قال رحمه الله: فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول، أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه، كما قال في جواب من قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. وقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. إذن البراهين المعاد في القرآن كثيرة، راجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول عظيم علم الخالق، فالذي خلقك بهذه الدقة بحيث أنهم لو فحصوك لعرفوا من هو أبوك ومن هو أمك ومن هو جدك ومن هو جدتك ومن هو جد جدك وجدة جدتك، بهذه الدقة إلى أن يوصلوك ويقول لك: والله أنت عدناني أو قحطاني، وهم بشر. فعلم الله أعظم من ذلك ولا يمكن أن يتخيله متخيل. نعم. والثاني تقرير كمال قدرته، كقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. تقرير كمال قدرة الله بلفت الانتباه إلى خلق ما هو أعظم من إعادة الإنسان في نظر الإنسان. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني الإنسان بالنسبة للسماوات والأرض أقل من نقطة في ملكوت السماوات والأرض، أقل من نقطة أو أقل من نكتة. طيب الذي خلق السماوات والأرض ما الذي يعجزه في أن يعيد هذه النقطة؟ أينما ذهبت واندثرت؟ لا شيء. فلفت الانتباه إلى خلق ما هو أعظم في قدرة الله من أعظم أدلة البعث. ولهذا لو جاءنا إنسان وقال لنا: هذا القلم الآن يستطيع اليابانيون يصنعون القلم ولا ما يقدرون؟ شلون عرفت أنهم يقدرون؟ تقول: شنو سووا سيارات، سووا كمبيوترات، شنو القلم؟ أكيد يقدرون. لاحظ أنت استدللت بصنعه الأعظم على قدرته على الصنع الأدنى، أليس كذلك؟ هذا قياس جلي. ربنا سبحانه يقول: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أطراف أصابعك هذه اللي ما تشبه ملايين الملايين البشر من الذين مضوا ومن الذين سيأتون، الله عز وجل جعلها على صورة معينة لا شبه بينها وبين أصابع الآخرين، فكيف لا يقدر على إعادتك؟ فكيف لا يقدر على إعادتك؟ نعم. ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. نعم. الثالث كمال حكمته، كقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن الكمال الحكمة، كمال حكمة الله، هذه لو تأملنا فيها نجد أنه لا بد من البعث، لأن الله سبحانه ما خلق السماوات والأرض لعبا هذه واحدة، ولا باطلا هذه الثانية، ولا سدى يعني مهملا هذه الثالثة، ولا عبثا هذه الرابعة، ما بقيت إلا الخامسة وهي جعل المجرمين كالمؤمنين، هذا لا يمكن. إذن هذه خمسة أمور تقتضي وجود البعث، فخلق السماوات والأرض ليست لعب ولا باطل ولا سدى وهو المهمل ولا عبث، ولا يمكن أن يسوى بين الصالح والطالح، إذن لا بد من البعث، فهذه قضايا عقلية تدل على وجود البعث. أنت الآن تأمل معي، حينما نرى الظالم قد مات وهو عزيز، ونرى المظلوم قد مات وضاع حقه، فالعقل ماذا يقول؟ العقل يقول إن كان الصانع ترك الظالم عزيزا ومات ولن يأخذ حق المظلوم منه ولا يعيده، إذن ليس بحكيم. فكمال الحكمة يقتضي البعث، كمال الحكمة يقتضي البعث، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القضية في آيات كثيرة، في عدة آيات، ما هي بس هذا اللي ذكره ابن القيم، بل في آيات متعددة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه، كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. المعاد معلوم بالعقل من حيث الإجمال، المعاد معلوم بالعقل من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل ومن حيث التصوير هذا لا يمكن إدراكه بالعقل، فالعقل من حيث الإجمال يدرك أن الخالق الذي صنع هذه المصنوعات بدقة متناهية في عقولنا لا يمكن أن يخلقنا عبثا، هذه مسألة عقلية الآن، لكن كيف البعث؟ ما يمكن للعقل أن يدرك. كيف الحشر؟ لا يمكن للعقل أن يدرك. كيف الحساب؟ لا يمكن للعقل أن يدرك. كيف الميزان؟ كيف المرور على الصراط؟ كيف المؤاخذة؟ نعم، نقول المعاد معلوم بالعقل جملة من حيث الإجمال، وأما المعاد معلوم بالشرع جملة وتفصيلا. هذه مسألة مهمة تنبهوا لها، لأن المعتزلة لما قالوا المعاد معلوم بالعقل صاروا يدخلون عقولهم في تفاصيل المعاد، فلما لم تستوعب عقولهم التفاصيل أنكروها وردوها. واضح؟ نحن نقول لا، المعاد معلوم بالعقل إجمالا، وأما تفاصيل المعاد فإنما يعلم من جهة الشرع، وقد وافقنا الأشاعرة في هذه المسألة. نعم. ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم، فهم في أمر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء، ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض، وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها، وثبتها بالجبال، وأودع فيها المنافع، وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه، ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، وأحيا به الأرض بعد موتها. لو تأمل الإنسان إلى رزقه فلينظر الإنسان إلى طعام، أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فانبتنا فيها حب وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، وفوق هذا كله متاعا لو لم يجعله الله متاع ما استطعنا أن نستفيد منها. لذلك نجد بعض الناس يصاب بمرض في أمعائه، الأمعاء لا تمتص الفوائد، فمثل ما يأكل الأكل يخرج لا يستفيد، يحتاج إلى دواء. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء منافع لك. تأمل أنت فقط إلى كيف يخرج هذه الأشياء، وتأمل كيف أنت تستفيد منها وأنت ما تدري. أنت تبلع، تدري أنت الآن لما تبلع، هل أنت الذي تقول يا فيتامين دال روح عند عيني، يا فيتامين دال روح عند عظامي، هل أنت تدري؟ لا والله ما تدري. 7 أمتار الأمعاء هي التي تمتص، كل جزء من هذه الأمعاء تمتص أشياء معينة، أنت والله ما تدري. وتذهب وتأخذ هذه الأشياء بعد الامتصاص وتوصلها إلى أماكنها المعينة بالمقدار المعين الذي لو زاد لضرك ولو نقص لضرك. وحتى لا تظن نفسك أنك هكذا مكينة، فالله جل وعلا يوجد فيك المرض، يوجد فيك النصب لكي تتذكر لكي تتنبه. أمر عظيم، أمر عظيم. عندك صداع في الرأس تأخذ حبوب بنادول في المعدة، شلون حبوب أثرت في الرأس؟ لأن الله جعل في الأمعاء شيء يمتص هذه المادة ويذهب إلى الدماغ ويخفف الألم. سبحان الخالق. نعم. ثم قال: كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض والفواكه والثمار والأقوات والحبوب، خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها. وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. إعلام الموقعين الذي سماه المعالم من أنفس كتب العلامة ابن القيم، ولا غنى للمنتهي في علم أصول الفقه من قراءة هذا الكتاب، فهو يعتبر من الكتب المنتهية في أصول الفقه. نعم. ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا. وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب. ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن، فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية. يعني الذي ينكر إرسال الرسل وإهلاك أعداء الرسل هو كمن ينكر وجود نفسه، والذي يقول إنما هلكوا بسبب حوادث الدهر ونكباته يرد عليهم سؤال واحد: كيف نجا موسى ومن معه وهلك فرعون ومن معه؟ مو أنت تقول حوادث الدهر؟ كيف نجا صالح ومن معه وأهلك الله قوم صالح؟ مو أنت تقول حوادث الدهر؟ كيف أنجى الله هود ومن معه وأهلك عاد ومن معه؟

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أن المقصود بالقرب هنا قرب القدرة والعلم، هذا تفسير عامة السلف، هذا تفسير عامة السلف وليس هذا تأويلا، لأن قرب كل شيء بحسبه، لأن قرب كل شيء بحسبه ومعية كل شيء بحسبه. وما ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود بالقرب هنا قرب ملائكة الذين يقبضون الأرواح، فهذا لا ينكر لأنهم أيضا قريبين جاءوا لقبض الأرواح، وله مثال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فجعل الله قراءة جبريل قراءة نفسه، لأن جبريل إنما يتكلم بكلام الرب تبارك وتعالى فهو لا يتكلم من نفسه. نعم. قال رحمه الله: ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها. هذا قول، ما يلفظ من قول فلم يذكر الفعل. هل التفسير الذي ذكره ابن القيم أنه لما ذكر من قول علمنا أنه أقل الأشياء فالأفعال من باب أولى، وهذا تفسير صحيح. والتفسير الآخر أن العمل يسمى قولا عند العرب، أن العمل يسمى قولا، كما تقرؤون في بعض الأحاديث قال الراوي فقال بيده هكذا. طيب الآن اليد الآن عملت مو قالت، لكن العرب تسمي العمل قولا، لكنه قول للإنسان، العمل عمل الإنسان قول له، عمل اليد قول لها، عمل العين قول لها. قال رحمه الله: ثم أخبر عن القيامة الصغرى، وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق، وهو لقاؤه سبحانه، والقدوم عليه، وعرض الروح عليه، والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، نقف عليه إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.